www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ نيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الجديد. ليالي الغالة جميلة كانت يا سلام، أفراح سمر وأغاني، الدنيا منوعة، الدنيا منوعة، يا سلام الدنيا منوعة أحلى، الدنيا منوعة أحلى. هوب طب، واحد زميل فنان ما أدري أقول لكم اسمه، قلت له تتذكر قبل 50 سنة؟ قال لي مالك يا أخي، فاهم إيه ده يا أخي، الناس اللي بتعبها عارف إيه، مرغد البقري تتذكر قبل 50 سنة؟ طبعا انا دلوقتي متخيل انا ومرغن البكري قاعدين في قهوة جورج او عن يوسف الفكي، والله في البان جديد، والله عند احمد خير، تلك الايام الرائعة. ما تنسى الزيات. الزيات الزيات، يعني قهوة وشديد قهوة مدرمان كانت تجمع مجموعات أهل الفن، عازفين ومطربين وشعراء ونقاد. وأستاذنا مرغن البكري صاحب إسهام كبير جدا في عالم الفن السوداني، يعني من النقاد اللي خدموا الفن وما زالوا النقاد الفنيين السودانيين يخدمون الفن، سواء كان زعلنا منهم أحيانا أو انبسطنا منهم، ولكنهم يقومون بدور عظيم في خدمة الفن الغنائي السوداني. ولذلك أنا سعيد جدا بوجود عميد النقاد الفنيين السودانيين الأستاذ مرغن البكري. سعيد أكثر بأن تكون هذه الحلقة عن الغناء اللي ألفوه أساتذتنا وزملانا الصحفيين السودانيين. أنا يا أستاذ مرغني عايز يعني نعمل إطلالة كده على إبداعات شعراء الصحافة أو الصحفيين الشعراء. أيوة نعم، أنا قبل ما أتحدث عن الشعراء في يعني حاجات معروفة، أنه كانت في الرمية عند مطربي الحقيبة. نعم. وجات المقدمة الموسيقية لأهل الفن الحديث. نعم. ودي بيعملوها كمشوق وجاذب للاستماع. نعم. وأنا داير أجاري هذه النقطتين بقفشة فيشان أفتح شهية المستمعين. نعم. المشاهدين. نعم. فيشان يقضوا وقت جميل جدا في هذه الحلقة التي أنا يعني متوقع أنه تكون دسمة جدا نسبة لما تتخلل من أغنيات مختارة بعناية وبتدقيق يعني، وفي نفس الوقت فيها توثيق لمرحلة من مراحل الغناء السوداني، وجايز يستفيدوا منها أبنائنا وبناتنا الحاضرين في هذه الحلقة. نعم. نعم. زمان كانت الحفلات بتبدأ من بعد صلاة العشاء وأحيانا حتى مطلع الفجر. عشان يملوا هذا الفراغ كانت الحفلة بتتكون من مطرب شعبي وفرقة جاز ومطرب حديث. ففي مرة من المرات كان المرحوم عوض جاك في واحدة من الحفلات دي، وكان سوغوه بتاع الجاز. فلما قدموا عوض جاك قامت الميكروفونات صفرت. أيوة نعم. وبعد ما صفرت عشاق الجاز قاموا يضحكوا في عمك عوض جاك، وعمك عوض جاك رجل ساخر. نعم. وأول ما الميكروفون اتصلح قال لهم انتوا عارفين يا ولادي الميكروفون ده صفر ليه؟ قال له لانه حديد لاقى حديد. ودلوقتي في التوثيق نعم حديد لاقى حديد. تصير احمد قدور ومرغني البكري. الله يخليك الله يخليك بارك الله فيك. نحن اولاد دفع يعني، وبعدين يعني يمكن في حاجات ما مرئيه. انا وسير احمد قدور كنا في مكتب الشفيع بنتجاذب اطراف الحديث، وتمخضت عن ذكريات واحداث يعني. حتى تسير احمد قدور قلت له يا سير يا اخي انت في اغنيه ليك تايهه ما شايفك هبشتها كله لا في حديثك ولا في الاغنيه. قال لي الاغنيه شنو؟ قلت له يا اخي الحير فكري غرامه للعاقب محمد حسن. فقلنا له قلت له العاقب يا تسير عليك الله في الحلقه دي الدين النموذج منها، وخاصه هو مؤدي جيد جدا وحافظ كثير جدا، فلو تكرم ادي المشاهد جزء بسيط الأغنية دي ذاتها. يمكن أنا اقترحت حاجة. أنا قلت الفرقة الموسيقية أو أستاذ محمدية بس يدينا المقدمة، لأنها كانت مقدمة بديعة جدا بتاعت العجل، يعني المقدمة بتاعت الحير فكري غرام مذكرنا ترم تم تم تم ترر ترم ترم تتا ترارارا ترر تتا ترر ترر تتا. يعني طيب خلينا يا أستاذ مرغني نمشي ل يعني جيل الجديد من الصحفيين سعد الدين إبراهيم، ونستمع إلى أغنية العزيزة من نادي الخضر. ما كنت بهجة كبيرة جد نشتهيها. سلمينا على عيوني وانت سهيد نبروي ليها، نسكو تفاح من خدودي بس خدودك وين شغيها. سلمينا على ايديني شملة الريت نسيها، حاول يوم تشوف. الله عليك الله. التحيات لأخونا سعد الدين إبراهيم. طيب نمشي لنعمان على الله. نعم. عندنا طبعا هو راجل يعني ما هو بعدنا والله قبلنا بشوية. لا هو بعدنا طبعا بكثير. دفعتنا؟ لا لا ما دفعتنا، ما تنظم يا أخي. شوية شوية ليه قدام خليه شوية يعني. نعمان حيغني لي. وين الشاب أيوة اتحاد غني لي نعمان على الله. ها أزور بعيون جميل. أزور بعيون جميل اللي هو أنا أعظم. زي المسافر فات تجالك سلامات، زي المسافر فات لجالك سلامات، النظرة بالنجات زادت قلوبنا عناد. وما تشوفوا يا أحباب الزول غرام وعذاب، ما تشوفوا يا أحباب الزول غرام وعذاب، اسمر جميل جذاب لا حن يوم لدنا. الزهر عيون نحيلة جفاي بينا، الزهر عيون نحيلة جفاي بينا. ولفتات نظرات، لفتات نظرات تحكي لي أنا. هذا البرنامج أتنا للزميل نعمان على الله. نمشي لأستاذنا حسين عثمان منصور. ده راجل له إبداعات كثيرة جدا في عالم الغناء وله إسهام كبير في عالم الصحافة. الصباح الجديد كانت منارة للحديث عن الفن والنقد الفني، وقدمت كثير للفن السوداني. الزميل الكبير مرغد البكري كان من أعمدة هذه الصحيفة ومن ركائزها. وممكن دارين نقدم محمد حسنين، نقدم حاجة لمحمد حسنين اللي هي منار. هتقول شنو انت؟ يا ناس انتو وين انتو ما بينتو. نعم. والحبيت دي جاهل يا عندك اي حاجة خاطر عن أستاذ حسين عايز تقولها؟ تشاهر اول حاجة اضيف يعني معلومة انه الشاعر حسين عثمان منصور تتلمذ على يده النعمان على الله. نعم. وتتلمذ على يده المرحوم سليمان عبد الجليل. نعم. وتتلمذ على يده الشاعر إبراهيم الرشيد. نعم. وهذه الحلقة يعني أنا بعتبرها بالنسبة لي وليك أنت سر. نعم. هي حلقة ذكريات عن شخصيات صحبية عايشناها وعملنا معاملنا مع عمل ذكريات محمد حسن. الشاعر حسين عثمان منصور هو من أسرع الشعراء تأليفا للغناء. نعم. وكان لما يكون في لحظة فراغ في المكتب أو في مطبعة مصر. نعم. اللي عشت فيها أنت. نعم. وعشت. نعم. فيها أنا كان بيكتب مقدمة بتاعت أغنيات وبهملة المقدمات دي أكتر إنسان استحوذ عليها كان المرحوم محمد حسنين، وما قدم له فشان يكملها عشان حسين عثمان منظور ما يديها لشاعر تاني لمطرب تاني. وهذه الأغنية أنا بعتبرها توأم لي في المرحلة الصحفية، لأنه ظهرت سنة 56 وأنا بديت الصحافة سنة 56 في الصباح الجديد. ولما تغني منار بتعيد لي ذكريات جميل. ومن ضمن المقدمات اللي كتبها حسين عثمان منصور وما وقعت في يد محمد حسنين ووقعت في يدي أنا، الأغنية بتاعت أيام زمان لأحمد المصطفى، والأغنية بتاعت بتروح ما بترجع أجمل أيامي. فكنت بحمل النظة ويوم بالصدفة في الليلتين مختلفات كنا بنتعشى في قهوة يوسف الفكي، وأحمد المصطفى شال منين النظة، وتاني يوم وجدنا أحمد المصطفى كان منتظر حسين عثمان منصور في شان يكمل له الأغنية. وأنا بعتبر الأغنية بتاعت يانات أنتو من أجمل المفردات للكلمات في الأغنية السودانية، وهي رغم بساطتها كانت معبرة. وأنا بعتبر الموسيقار بري محمد دبع الله يعني توفق جدا، والدليل على كده أنه أول أغنية قدمها محمد حسنين وثبتت أقدامه بين كبار الفنانين وعليهما الرحمة جميعا. فضل يا منار. منار نمشي لمسافه ابعد، نمشي للاستاذ تاج مصطفى والطيب يوسف هاشم، وواحده من اجمل الاغنيات اللي عملوها اهل الصحافه، يا غايب عن العين انت موجود في عيني الاثنين. ودي يا استاذنا من اغنيات من غير ذلك العهد. جمال فرفور حيقول لي وهي لا زالت حية وجديدة فلا يعني يموت. وأتمنى يعني من أخواننا أو بناتنا لما يقدموا أغنيات يقدموها بهذا المستوى لتعيش فيما بعدهم. ما أغنية تقدم الليلة عشان تنتهي بكرة؟ ويا منار أنت بتأدي في هذه الأغنية ذكرتني موقف للراحل مبارك المغربي. مرة أنا سمعت تسجيل بالدورة المدرسية اللي كانت ظهرت فيها صديق متولي وسمية حسن وكده. فواحدة في مدرسة تريندي كانت بتغني الكروان. المبارك المغربي لما سمع البدي طوالي دموع جرت. قلت ليه مالك يا مبارك اتأثرت؟ قال لي انا ما كنت اصدق انه يجي صوت نسائي يؤدي هذه الاغنية. واستاذنا الراحل عثمان حسين عثمان منصور لو كان حي وقاعد في هذه الجلسة اظنه كان لحق مبارك المغربي في تأثره. أحسنت يا جمال مصطفى الشهير بجمال فرفور. أحسنت يا شباب جميعا. يا شباب نمشي للشباب بقى. نمشي لفضل الله محمد زميلنا الكبير في حب يا أخواننا. ها؟ في حب يا أخواننا أكثر من كده. ها؟ يا رماز قول يا لينا. أحوالنا أكتر من كده في كلمة غير أحبك رددة خلاص أنا حبي فات آخر مدى خلاص أنا ردي فات آخر مدى شكرين يا شباب رماز ابدعتي. نرجع بقى لمحطه البدايه، نحن بدينا من الختام خلي بالكم، نرجع لاستاذنا قرشي محمد حسن، وده رجل من اوائل الصحفيين اللي دخلوا تاليف الغناء السوداني، طبعا سمعناه مع عثمان حسين، عمل مدرسه مع حسين بازرعه وصلاح احمد محمد صالح مع عثمان، هي نسميها الرومانسيه، مدرسه الرومانسيه. قرشي له اغنيات عديده ولكن من اجمل هذه الاغنيات طاف الفراش الحائر. ايه رايك في هذه النقله اللي عملها قرشي في الكلام وعملها عثمان في اللحن؟ يعني قرشي محمد حسن قدم أغنية عتاب لحسن عطية، وهذه الأغنية لأول مرة يدخل فيها إيقاع البالت اللي هو مبني عليه أغنية لا تسمعي قول العوادل إنني بك مستهام. فراش الحائر برضو ذات الإيقاع، وقدم أغنية نجوى للأمين علي سليمان، وعثمان حسين قدم له خمرة العشاق في الأول، خمرة لا خمرة العشاق بعد الفراش الحائر هي اللي قال أول أول حاجة. نعم. وبعدين هذه الأغنية عملت نقطة تحول أو نقطة انطلاق للموسيقى السودانية، ومربوطة بحدث يمكن من الأحياء اللي عرفوه عبد الفتاح الله جابه وصلاح أحمد وحلمي إبراهيم، اللي هي انه متولعيد كان مراغب عام الاذاعه وكان عنده راي في عثمان حسين انه ده ما حيبقى فنان في يوم من الايام. اللي غير فكره واعتقاده في عثمان حسين واصبح من اكثر المؤمنين بعثمان حسين هو كان ماري براغب في البروفه، والبروفه الموسيقيه اخواننا الموسيقيين بيعرفوا انه زمان ما بروفه موسيقيه، انما هي ورشه او سمكره غناء، ويمكن اخواننا العازفين وهذه يعني محميده وتوثيق تاريخي للعازفين. العازفين هم لعبوا دور كبير في سمكرة هذه الأغاني الخالدة، ومتولى عيد اشترك في هذه الورشة، ومن اليوم ذاك اعترف بعثمان حسين كفنان خالد. ورشي محمد حسن زي ما ذكرنا الأغنيات الخمسة اللي قدمهم ديل، برضو في شاعر إذاعي برضو يعني قدم أغنيات ناجحة لكن ما استمر في شارع في طريق الشعر الغنائي، وهو الراحل طه حمدتو. طه حمدتو يكفي وأنه قدم الوسيم وقدم أغنية الكاشف و وحسن عطية الفؤاد المسلوب. الفؤاد المسلوب حبيب حبيب عمري انت لي كل شيء، انت روحي انا، انت نور عيني عيني يا حبيب عمري. الله يا شباب دي يعني نبش لذكريات الله يخليك يا استاذ. جزء من مهمة هذا البرنامج التوثيق، ونحن بنوثق عن تاريخ عايشناه وشفناه وما سمعنا به ولا كلمونا به. الله يخليك. يا شباب فراش الحائر عثمان حسين تلحينا، قرشي محمد حسن كلمات، عصام محمد نور غناء جميلا إن شاء الله. Thank you. قلبي عامل وحد فجمال صفاك وصفاتك صدقني يا سلام ابدعت يا عصام. شكرا للزميل الكبير مرغن البكري الذي شاركنا هذا اللقاء عن القليل من ابداعات الزملاء الصحفيين في مجال شعر الغناء السوداني، ولهم اسهامات كثيره وتحتاج الى لقاءات كثيره ايضا. شكرا لكم جميعا، الى اللقاء.